السؤال السادس يقول صفحة 311 السطر الأول: هل مراده أن المصائب لا تكون إلا جزاء على الذنوب؟ وهل يمكن أن تكون ابتلاء واختبارا لا عقوبة؟ أين هذا؟ وهي جزاء من الله للعبد على ذنبه ويكفر ذنبه بها. الحقيقة أن المصائب اللي تقع على العباد يجمع المؤمن فيها بين أمرين، الأول الخوف والرجاء. فالخوف فيقول هي من ذنوبي، وهذا قطعا أنها من ذنوب، قال الله تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. فما أصاب قوله ما أصابكم من مصيبة، هنا من مصيبة نكرة، مصيبة وسبقت بمن، وفي أسلوب شرط، وهذا يدل على العموم جميع المصائب. فبما كسبت أيديكم، دل هذا على أنها تكون بذنوب من العبد، والعبد لا ينفك عن الذنوب إطلاقا، لا يمكن لأحد أن ينفك عن الذنوب، فالعبد من لازمه الظلم والنقص والتقصير، قلة الشكر، وفعل الذنوب ونسيانها. اللهم اغفر لنا ولجميع المسلمين. الثاني الرجاء، وهو أن يرجو أن الله عز وجل يكفر عنه، وأن الله ابتلاه بهذا، وليس معنى وقوع المصيبة عليه أن الله عز وجل يطرده من رحمته وأن الله يبغضه، فيرجو، فيجمع بين الخوف والرجاء. وهذه مسألة مهمة، وهي أن الناس عندما تنزل قوارع ومصائب فيقول هذه يعني عقوبة على البلد الفلاني، وآخرون يقولون هذه ابتلاء للمؤمنين في تلك البلد. فكيف نقول؟ نقول أن هذا المؤمنون وأهل الإسلام يجمعون بين الخوف والرجاء، يخافون من ذنوبهم ويرجون رحمة ربهم عز وجل، فيقولون هذه المصائب اللي تقع مثل الزلازل والبراكين والأعاصير، إذا وقعت على مسلمين فإننا نقول إنها أيضا بسبب الذنوب، فعلى المؤمنين أن يتوبوا ويستغفروا حتى يكشف عنهم العذاب. وأيضا نقول من كان منهم محسنا ومتقيا لله فإن هذا من أسباب تكفير سيئاته، وهذه ابتلاءات وتمحيص، فيجمع بين هذا وهذا، كلا المعنيين حق، لكن لا يجوز أن نقول عن المسلمين إنهم عوقبوا ولأنهم يستحقون العقوبة، وهذا نوع من الشماتة ونوع من الإزراء بأهل الإيمان. والواجب أن نحفظ حق المسلمين، ولكن نحذرهم ونحذر أنفسنا، والإنسان لا يأمن، أفأمن أهل القرى إلى آخر الآيات. فالمؤمن يجمع بين الخوف والرجاء في حال السراء وفي حال الضراء، الضراء المصائب وغيرها، وحال السراء النعم، يجمع بين الخوف والرجاء، فيضيف النعم إلى ربه ويتهم نفسه بالتقصير ولا يزكي نفسه، ويعرف أن الله عز وجل إذا قدر عليه مصيبة أو ابتلاء عام أو خاص فإن هذا بسبب ذنوبه، ويستغفر الله منها ولا يصر على الذنب، ويكثر من التوبة والاستغفار، وأيضا يرجو رحمة الله ويحسن الظن بالله، ويرجو أن الله يكشف عنه هذا البلاء، ويرجو أن الله يمحص أن يمحص الله عنه ذنوبه بسبب هذا البلاء وبسبب هذه المصيبة ونحو ذلك.